شوية خدني مشوار الروشي عالمنارة بس بيروت حكيها حارة وحارة خدني مشوار الروشي عالمنارة بس بيروت حكيها حارة وحارة Thank you.